يعتد به ويأخذ بقوله، ليس بهين. فاحتج عليه أبو حيان بالكتاب، الكتاب المعرف بأل الذي إذا أطلق فهو عند جميع النحويين كتاب سيبويا، أل للعهد الذهني الذي لا تفر من الأذهان. قال إن سيبويا ذكر في الكتاب كذا وكذا خلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له ابن تيمية إن سيبويا ليس نبيا النحو حتى يجب علينا أن نأخذ بقوله، وإنه قد غلط في كتابه هذا في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا هو. انتهينا. نعم. بعد ذلك صار بينهم شيء، فأبدل القصيدة الأولى المدح والثناء أبدلها في قصيدة هجاء والعياذ بالله، غفر الله لهم جميعا. أنا قصدي بهذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى شيخ الإسلام رحمه الله علما قال عنه شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع أحد تلاميذ شيخنا أحد تلاميذ شيخنا الكبير والذي أخذنا أول علمنا على يده رحمه الله، يعني مطوع، قال رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرسول قد أرينا له يعني العلم كما أرينا الحديث لداود، وهذا صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله عنده من العلوم أشياء كثير، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال أيضا شيخنا إن يعني محمد بن عبد العزيز مطوع إن هذا الرجل يعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات، لأنه فوق طاقة البشر. يعني إذا قرأت سبحان الله أحيانا يسدد لك هو عن ظهر قلب يسدد لك 20 كتاب، قال هذا في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني من كتاب من كتب الفلاسفة والمناطق، شيء عجيب، الواحد يتحير سبحان الله. نعم. وعلى هذا اختلاف المهم أن قولنا الذي نرد الذي نراه راجحا هو أن يتوارد عاملان فأكثر إيش على معمول واحد، ولا بأس في ذلك، فخذ به تجده مريحا. نعم. ترى في بيتي شيخ هذا شيخ الإسلام لا شك في نفسه، لكن أحيانا بعض الناس قرأها يصاب بالإحباط لأن يمر عليه مواضع كثيرة ما يفهمها، هل الإنسان يمرها؟ أنت ماذا ترى لو أننا ألقينا شخصا لا يعرف السباحة في البحر؟ لا تقرأ أشياء صعبة حتى تغتر، ولا حقيقة أحيانا الواحد يردد العبارة ما يعرفها، لكن إذا تمرن الإنسان على كتفه صار يفهمها جيدا. يعني هذا يقرأ حتى ولو فهم حتى يتمرن عليها؟ لا لا، أقرأ الفتاوي أول، الفتاوي سهل كل يعرف. هنا سهلة لكن فيها مآخذ جيدة. نعم. وعن البحث الذي بحثه شيخ الإسلام لأن وهو كذلك أن المؤمن والعامل أنه يسعده الله عز وجل في الدنيا ويكون مصورا نفسه. نعم. فنجد مثلا رقيب الجوزية يقول كنا عندما تضيق علينا الدنيا وتضيق قلوبنا وصدورنا نذهب إلى الشيخ الإسلام ونرتاح، فهذا الحادث الذي كان يحدث لهم يعني كيف نوجهه مع كان شيخ الإسلام؟ لا إله إلا الله، الرسول ما بيحزن ويغتم، وهو جلس لما جاءه خبر جعفر بن أبي طالب جالس في المسجد وحده مستوحشا والناس يمرون من عنده وهو يعني ليس على العادة المعروفة. أحيانا ما هو معنى أنه يستنسان دائما في نعيم، هذه المصائب تكون نعيمة للمؤمن، تكون نعيمة للمؤمن لأنه يعلم أنه سوف إيش يؤجر عليها. ولهذا أصيبت أظنها رابعة العدوية أصيب أصبعها مثل قطع أو جرح فلم تهتم به، فقيل لها ماذا؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. هؤلاء الحقيقة الذين اختارهم الله عز وجل تكون المصائب عندهم نعما نعم، لأنهم يتنعمون بها، يرون ألم الجسد لا بد أن يزول مهما كان، الغم القلب لا بد أن يزول، الإنسان يفرح في أول النهار ثم يغتم في وسطه ثم يفرح في آخره،

وإن مما ينبث الربيع ما يقتل حبطا أو حبطا أو يلم إلا أو يلم إذا عندنا ملحظة ولا بد لا بد من وجودها. وإن مما ينبث الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس خاصرتها بالتثنية. عندكم مشير إليها نصفة مشير طيب مصفين حتى إنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا الماء خضر حلو ونعم خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقع. والإنسان الذي يأخذ مال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك تجد أكثر الناس نهمة في المال الحرام هم الذين أخذوه من طريق الحرام، فإن الله يجعل في قلوب نهمة شديدة على اكتساب المال بشيء محرم. لكن الذي يكتسب بالمال الحلال بطريق الحلال تجده مطمئنا غير شرك. ولهذا مثل الله الذين يكون ربا بماذا؟ بالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني أنهم يتصرفون تصرف المجانين. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم يعني وصل الشعر وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. في هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهتمام في الدنيا، وكذلك اتقاء النساء، لأن النساء جمعنا بين نقص الدين ونقص العقل، وإذا ترك الأمر لهم فإنه سيحصل من الشر والفساد ما لا تحمل عقباه. وانظر الآن إلى النساء في البلاد التي لا تحترم المرأة وتجعلها في منزلة الصورة مبتذلة مهانة، انظروا ماذا حصل من الشر والفساد. هم الآن يتمنون الخلاص مما هم فيه، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد استقر هذا في أعرافهم وفي بلادهم. فالمهم أن الرسول حذر من النساء وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء تحذيرا من هذا. وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. نعم وغيره. نعم وغيره. من عندك وغيره؟ منين يا شيخ؟ من حديث الثوري وغيره. لا ما عندي، لكن ولا أشر إليه في الأسفل هنا. إجالوها نسخة.

واختلاف في الفرقة، أن المسلمين الآن هم في الفرقة 73 والاختلاف دائم فيها، فلا يخرج بعض عن بعض. ما هو رأينا أنه ليس بصحيح. كيف تكون من يدعي الإسلام الآن أنهم فرقة واحدة وفيهم الجهمية والفلاسفة والرافضة والإسماعيلية والنصيرية؟ هم أشبه ذلك. كيف؟ الكلام على يعني أهل السنة لا، الكلام على أهل القبلة مو على السنة. أهل السنة يعتبرون فرقة واحدة. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي الآن عن أهل السنة على أهل القبلة. يعني شيخ قبل الناس الآن من يقول أن من يدعي أهل السنة الآن يقول لا، هو يدعي من أهل السنة ولكن من الفرقة كذا، ومن يبيع الصرح حتى من أهل بدع. نحن ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل، قد لا يخرج عن الاتفاق، قد يخرج كما أن المذاهب الأربعة مثلا فيها خلاف، ولكن لا تخرج عن الاتفاق. لكن خلاف في الجوهر والأصل هذا خلاف مستقل. لا، خلاف في المناهج الآن. نعم. خلاف يعني الأصل. إيش المناهج؟ المناهج. مناهج التعليم. جماعات. جماعات إخوان، جماعات تبرير، الناس يقول. هذه غلط، هذه لا شك انه عنده تفرق لكنه غلط، لان هؤلاء يعني وضعوا لانفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خلفهم، لكن خلاف المسائل الاخرى بحيث انه ما يعده وليا له او عدوا له. كلما رايت فرقه تقول هذه ضاله وهي عدوه لنا فهم فرقه هذا الضابط. كلهم منهم الآن يقول نحن أهل السنة ما يخالف دعوة، هذه دعوة، لكن هم الآن في القتال، هم الآن في القتال، هذه دعوة. لأنهم لو سكتوا وقال نحن والله نخالفكم بهذا لكن نرى أنكم على حق، لأن يعني هذا الذي أداكم إليه الاجتهاد، ما صاروا متفرقين. لكن قالوا أنهم ظلاء وصاروا يعادونه ويبغضونه ويؤلبون عليه، فرقة. واجب النجمة ما في شك أنه واجب. هذا كل الآيات الواحدة إذا ذكر الشيخ كل الهدهال. نعم. الله أكبر. نعم. أما كونها كلها في النار مخلدة في النار أو لا، ما نستطيع أن نقولها. وكل من كان كافرا أو صلته بدعته إلى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. أما بالنسبة للمسائل الاجتهادية فلا تستطيع أن تضبطها، لأن أهل السنة أنفسهم مجتهدين في مسائل يقولون أنها أصول كعذاب القبر والذي يوزن ما هو العمل أو صاحب العمل أو صاحب العمل، مجتهدين في أشياء الصراط هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف أو إنه صراط معروف يعني مثل الطرق الأخرى. هذه مسائل ما يخلو منها، ما تخلو منها طائفة. لا لا، هذه أمة الدعوة. وقول كلها في النار عجنضة، من كان بدعته مكفرة فهو خالد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال عمر قال في جيم ودال ابن عمر وهو خطأ، فالصحيح بن عمرو. طيب هذا صح. عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما